على المولى العظيم توكلي، رب الأنام المستعان الأول. إني على المولى العظيم توكلي، رب الأنام المستعان الأول. قد حرت في أمر الحياة تشابك، ألقي الهموم على الضعيف المثقل. إني على المولى العظيم توكلي، رب الآلام المستعان الأول. إني على المولى العظيم توكلي، رب الآلام المستعان الأول. قد حرت في أمر الحياة تشابكت، تلقي الهموم على الضعيف المثقل. إني على المولى عون الكريم فقد يضيق تحملي، ولقد نجأت لبابه مترجيا، عون الكريم فقد يضيق تحملي. ربي أعذني رحمة من حيرتي، وارحم فؤادي من حوادث تغتلي. إني على المولى العظيم توكلي، فلقد بعثت إلى حماك تذللي. وامنح أمانا منك يا رب الورى، فلقد بعثت إلى حماك تذللي. ودموع قلب خائف من عثرة، أنت النصير لخائف متوسل. إني على المولى العظيم توكلي، رب يأتي بأنس للفؤاد معجل. من لي سواك يقيلني من حيرتي، يأتي بأنس للفؤاد معجل. أنت المجيب لكل سؤلي يرتجى، فتولني رب الكتاب المنزل. إني على المولى العظيم توكلي، رب الآلام المستعان الأول. فإذا الكروب بفضل عطفك تنجلي، واجعل إلهي كل ضيق مخرجا. فإذا الكروب بفضل عطفك تنجلي، واختم بنعمة من رضاك تعزني، عند اللقاء على الصراط المرسل. إني على المولى.